ومحياك ومماتك لله، ان تبقى الحياة كلها لله سبحانه وتعالى. افهم معايا كده، كيف تشرف النبيين بخدمة دين الله جل جلاله. قال الله جل جلاله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إيه ده؟ ربنا بيقول لسيدنا إبراهيم أنت تقعد في الحرم تسجد وتركع بس؟ لا، ابني بيت، ابني البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ربنا بيقول لسيدنا إبراهيم مهمة تانية غير أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، غير يا أبتي لا تعبد الشيطان، غير الكفر بالأصنام والنهي عن عبادتها. إيه المهمة دي؟ ابني بيت، ابني بيت. يعني إيه؟ يعني أمسك الحجر والأسمنت والمسطرين والأروانة ويخمر مونة ويرص حجر ويشد ميزان مية. إبراهيم أبو الأنبياء. أيوة أيوة أيوة، اشتغل خدام. لما ربنا قال لإبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، ربنا سبحانه وتعالى خلى إبراهيم يقول إيه؟ إبراهيم رد على رب العزة قال إيه؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. سيدنا إبراهيم شغل ابنه معاه، إيده في إيده يمد إيده معاه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ها؟ كان إيه النشيد اللي بيقوله؟ كان إيه اللي بيدندنوه؟ كانوا بيقولوا إيه؟ وهم وسيدنا إبراهيم إن صح التعبير عليه السلام وما قبله أحب على إيده واعتذر له عن الكلمة دي: يا رب ارزقنا الجنة بغير حساب. سيدنا إبراهيم كان شغال في الفاعل، هو سيدنا إسماعيل. عشان أنا وإنت نطوف ونسعى، عشان إنت تطوف وتسعى خليل الله يشتغل في الفاعل، يبني، يبني بيت. وفي الروايات انه لما جه يبني الحجر الاسود بقى ووصل لمكانه، قال لاسماعيل: ائتني بحجر يكون علامة للناس في طوافهم. فسيدنا ابراهيم يروح يجيب له الحجر ويجي يقول: ائتني بحجر كما اقول لك. يعني ايه اللي انت جايبه لي ده؟ مش ده بقول لك حاجة تكون علامة للناس يعرفون به بداية طوافهم. يعني سيدنا إبراهيم شغال بنفس، زي ما هتسمع عن سيدنا نوح: واصنع الفلك بأعيننا، يعني وريني الشغل بأعيننا، ربنا يرى إبراهيم وهو يبني. فسيدنا إسماعيل يجيب له حجر تاني يقول له: لا برضو مش هو ده اللي يتحط هنا. فذهب إسماعيل وأتى، فإذا بإبراهيم قد وضع حجرا أضوأ من الشمس والقمر. فقال: من الذي أتى لك به؟ قال: أتاني به الذي لم يكلني إلى حجرك. تعبتني معاك، أتاني به جبريل. عشان لما تبص الحجر تعرف إن جبريل خدم، سيدنا جبريل خدمك خدمة وحط لك الحجر هنا عليه السلام. نوح عليه الصلاة والسلام لما قال الله له: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون واصنع الفلك. عندك شغلانة تانية بقى غير خطبة ودرس؟ عندك شغلانة تانية غير خطبة ودرس؟ لو سمحت بقى امسك المنشار والقلم الرصاص والفارة وقطع الشجر واعمل سفينة واصنع الفلك بأعيننا. شوف لما ربنا يقول لنوح عليه الصلاة والسلام: اصنع الفلك، بطل كلام، مفيش حد هيؤمن تاني، واصنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أنت عارف أحلى كلمة في الآية دي إيه؟

وانا نفسي لما ندخل الروضة سوا تنده عليا تقول لي يا ربيعة، اقول لك نعم انا اسمي ربيعة، واحط دماغي مكان سيدنا ربيعة واشوف كان بيحس بايه ان سيدنا النبي هيخرج عليه فيلاقيه في الخدمة، يدخل يلاقيه في الخدمة رضي الله عنه ورحمه. الشاهد خصوصية استفادة سيدنا ربيعة في ايه؟ في ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعد كده بقى يا ربيعة ألا تتزوج؟ شفت دي؟ وفي النهاية اللي جوز سيدنا ربيعة مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالخادم بيستفاد أكتر من أي حد، خصوصية الاستفادة كذلك شمولية الاستفادة. شوف الأمر تخطى من مرافقتك في الجنة إلى الزواج، كل حاجة الخادم بيستفاد في الخدمة إيه؟ كل حاجة، في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جوزه، وسيدنا النبي أمهره اداله المهر، ولما مرت السنين سيدنا النبي قطع له أرض. الشاهد هو شمولية استفادة ربيعة رضي الله عنه من الخدمة، استفاد منها جوازة واستفاد مرافقة الخدمة. يبقى ده ثانيا، يبقى أولا الحياة في سبيل الله، ثانيا دوام التعرض للموعظة، خصوصية الاستفادة، شمولية الاستفادة. ثالثا صعوبة المعاصي، الخدام المتلبس بالخدمة مش بالساهل يتورط في معصية بفضل الله، الخدمة عاصمة. قال له يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. مش دلوقتي، ده لو كان بنى السفينة مع نوح زي ما سيدنا إسماعيل بنى مع أبوه كان ركبها، مش دلوقتي يركب، لا كان من الأول وهي بتتصنع السفينة ينام جنب أبوه يدق معاه مسمار. الشاهد شوف سيدنا حنظلة لما كان قاعد يبكي وسيدنا أبو بكر مر عليه وقال له مالك، قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عالجنا الضيعات وعسفنا الأزواج نسينا كثيرا. هي دي، هي دي نافق عنصر اللي بيقولها على نفسه دي، ان هو بس اعتبر انه لما يقعد مع مراته بالحلال يبقى كده منافق. هو ده اخر الخادم، انه يلهو بالمباح ويأسف على قلبه، انه يلهو بالمباح ويعاتب نفسه، انه يلهو بالمباح. احنا زي ما بنقول ايه، ان احنا بنلبس البياض الثوب الابيض والطاقية البيضة، لما الواحد بقى يعني نفسه توسوس له بقى ينزل يشتري حاجة وهو لابس جلابية نص كم، يرى حاسر الرأس، يجي له واحد صاحبه يقوم يفتح له الباب وهو حاسر الرأس. هو ده آخره، إن هو يعمل المباح ويعتبر نفسه اقترف شيء من خوارم المروءة. ده ثالثا صعوبة المعاصي ودوام الاتصال وندرة الوحشة. الخادم دايما متصل، علشان كده سيدنا أبو بكر لما قال لسيدنا حنظلة مالك، قال نافك حنظلة، نافك حنظلة، قال وما ذاك، قال نكون عند رسول الله، إلى آخر ما قال، قال بنا إلى رسول الله. اتصال. النهاردة أنت أخرك الراجل الشيخ اللي عند البيت، أنا موافق إن ده يربيك، بس لما تكون من خدامين الدين يبقى اتصالك أكبر بالله. دوام الاتصال، متصل دائما بربه، لأن هو خدام، خدام عند ربه سبحانه وتعالى. لما يتصاب تبقى إصابة إيه؟ إصابة عمل، إصابة خدمة. لما يجرى له حاجة مناسبة سعيدة تيجي له مكافأة اسمها مكافأة نهاية الخدمة. اللي خدام عند ربنا ده صعب قوي يعصى ربنا، لانه عنده دوام الاتصال، ونادر جدا لما تصيبه الوحشه، نادر قوي انه يشتكي من الشكوى اللي الناس بيشتكوها. فلان اللي رايح جاي على التلاجه يشوفها اخبارها ايه عامله ايه، وكل ما يفتح التلاجه ما يعملش حاجه ويرجع تاني